حديثة 1602 وعنها رضي الله عنها برب ترجوان حديثاش عائشة هاتين نقل كرن شنكو پیغمبري خود صلى الله عليه وسلم حجره ذنربو عائشة خود تعالى جرازي بتنت بجد كنت أسمع من قلت بو أنه لا يموت نبي نين پیغمبرك بمرد حتى يخير بين الدنيا والآخرة إلا بشت خود تخييرت كاتت ما بين الدنيا والآخرة بشت كيف أخوي تدفت دمين الدنيا تجد فيتن دمير فسمعت النبي جربشت من قول في غنبري بو صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه أو إيش تدو مري في غنبر عليه الصلاة والسلام وأخذته بحة لأنك ويج جرام ببو استير ببو نخوج ببو شتي يقول بيشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام تقول مع الذين أنعم الله عليهم مدبيتن الجلوان كسابم أبد خديقا جيل جالكريم الآية حتى دوما هيك آياتي فظننت أنه خير بجد بيشتن من أفهز رهكر في غنبري هاتي تخير كرن صلى الله عليه وسلم يقول تدبيتن دنيا وتجد بيتن آخرات وفي غنبري آخرات يبي صلى الله عليه وسلم يبي أبتت الجلوان كسد باش جلوان في غنبرا أبد بري ويشون. وعنها رضي الله عنها قالت رسوش كي سيديك ما بصرمان خدج رازي بتند بجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول بجتهجت في غنبر يساخ عليه الصلاة والسلام تقول إنه لم يقبض نبي قط لين في غنبرك رحاوي هاد بتصفندن حتى يرى مقعده من الجنة إلا فشت خدجه بالبحشت نشد ثم يحيى بشتهنجي تحيوي دي تكرن بصلاف لي تكرن او يخير انجي دي تتخير كرن راوي بشكل دي تتخير كرن الذيران جبرينو كما قوتي دي بجنت يبكيف اخوي فلما اشتكى بشتن وقته نساخ بوي وحضره القبض وكتيا برسا كراتي ورأسه على فخذ عائشة وسروي يسران عائشة غشي عليه بشتن هاش خونما فلما أفاق بشت وقته شيار بوي شخص بصره شافت خو بكرا وزلكرا نحو سقف البيت وبروان دا باني مالي ثم قال بشتي هنجي جقوت اللهم في الرفيق الأعلى يا رب من مدفتن أزب تشما الجل بيغمبرا الجل شهيدا ومروب الصالح هبالش هم يا بلنتر ولوتر فقلت أبيجت من قوت إذن لا يجاورنا وما دم هو قوت معنوي أو جيران يمناكة الفي دنيا معنوي أوي مرم بخو جيجر آخرت بخو جيجر فعرفت جعيشات بيجت من هنج ظاني أنه حديثه أبا أو صحبتاوية الذي كان يحدثنا أو ويب مدقوت وهو الصحيح وهيش يساخ لم وني نساخ.